يرتجي رب السماء. جنين اليوم أطلال ولكن قبيل غد ستنتفض انتقاما وتشعلها ضوسا دون خوف على الأعداء وينقشع الظلام. على الأعداء وينقشع الظلام. فلسطين تنادي كل حر وقد روي ثراها بالدماء وشعب ندعو إليك ما حينا عسائي أنما الحرب سجال سنذأر لأهلنا ما قد بقينا سنذأر لأهلنا ما قد بقينا. فلسطين تنادي حر وقد روي ثراها بالدماء وشعب يستغيث ولا مغيث وكهل يرتجي رب السماء.